أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا مع نوح عليه الصلاة وأفضل السلام، شيخ الأنبياء وأكثرهم تعميرا وابتلاء. قال: ويصنع الفلك. أيها الإخوة، هذه حكاية حال ماضية، ويصنع، لم يقل وصنع الفلك أو كان يصنع الفلك، قال ويصنع، كأنك تراه الآن. هذه حكاية حال ماضية، يحكي الحال الماضية إيه؟ بصيغة الحاضر حتى يصورها لنا. فسرنا سخريتهم لعنة الله عليهم منه، نعم. وأيضا فسرنا، أعتقد نعم، وفار التنور إلى آخره. وهناك مباحث كما أشرنا أمس والمعنى على عجل تتعلق بعموم الطوفان وبالحكمة أيها الإخوة من نقل من كل زوجين اثنين من كل صنف من المخلوقات النباتات والحيوانات زوجين. وهل فعلا نوح عليه السلام يعني أخذ من كل حيوان من كل نبات؟ ليس على ظاهره. من أحب يعني أن يقف على بعض ذلك فليعود إلى الخطبة التي أدرناها على قصة نوح وطوفانه عليه الصلاة وأفضل السلام، نعم. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هذه الكلمة أيها الإخوة مكتوبة بطريقة طبعا تنبهنا أنها تقرأ بهذه الإمالة، تقرأ بهذه الإمالة مجريها، لا تقول مجراها، لا، مجريها. وفي الأصل ما هو هذا المجري؟ هو المجرى، يعني مجراها. لكن لماذا قرأت النبي تلاها كذا عن جبريل عن رب العزة؟ كما قلنا، هذه الكلمة حين تتلى بهذه الطريقة سبحان الله إعجاز. تصور أيها الإخوة تهادي السفينة بين بين جبال الأمواج، مجريها، لأنها جبال في موج كالجبال، مش تجري عادي. لو كانت تجري بشكل عادي لربما قال مجراها، تجري بشكل مستوٍ، لكن هناك جبال من الأمواج ترتفع السفينة مرة أو تنزل نوبة وهكذا. فقال بسم الله مجريها، شيء عجيب حتى في اللفظ. قال مجريها ومرساها. ما هو المجرى أو المجري هذا والمرسى؟ مجريها على على جرية الماء، على سطح الماء. ومرساها يعني بسم الله مرساها، حين ترسو وتقف، حين ترسو وتقف، يعني بسم الله جريها وبسم الله رسوها. نوح يقول: قال لهم توكلوا واعتمدوا لا تخافوا، بسم الله جريها، بسم الله رسوها، وبسم الله رسوها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركم. أيضا هذا إقلاب عجيب، هذا إقلاب ليس له في كتاب الله مثال إلا هذا المثال. معروف أحكام الإقلاب العادية، هذا لا، هذا إقلاب من نوع خاص، له موضع واحد، شاهد واحد، هو هذا. مكتوبة اركب معنا، وممنوع أن تقرأها كذا، يجب أن تقرأها اركم، اركم معنا. لماذا أيضا؟ لأنها كانت ماذا؟ مكتظة بكثرة من أقلت وركبوا فيها من الحيوانات والبشر الآدميين، كثيرة جدا. اركم، فأصبح كأنها من المراكمة، شيء مركوب، يعني بعضه فوق بعض، يركب الناس بعضهم بعضا، كضيضة من الزحام كما تقول العرب. كانت السفينة كضيضة من الزحام، اركم يعني يدوب في لك مكان. هذا أيضا تصوير، كلمة تصور لك حالة، شيء عجيب هذا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يحفظني، العصم والعصمة. قال: لا عاصمة، لا حافظة ولا مانع، لا حافظة ولا مانع اليوم من أمر الله. ما هو أمر الله في ذلكم اليوم؟ إن جاء من كتب الله له النجاة وإغراق وإهلاك إيه؟ من أراد إغراقه وإهلاكه، هذا أمر الله، وقضي الأمر. هذا الأمر أيضا أن ينجو إيه؟ من قدر الله له إيش؟ النجاة وأسعده بها، وأن يهلك إيه؟ من كتب الله عليه الهلاك. هذا هو الأمر في الموضعين. لا عاصم اليوم من أمر الله قال إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان مرقين. انتهى المشهد هذا، خلاص جاءت موجة عالية طامية فانتهى كل شيء، مات كنعان. وقيل يا أرض، من القائل؟ طبعا الله تبارك وتعالى. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أمسك عن إيه؟ عن المطر. وغيض الماء، ذهب في أغوار إيش؟ الأرض، ذهب في أغوار إيه؟ الأرض، يعني غار، كما نقول غار الماء غورا في آخر سورة الملك. وغيض أي غار، وذهب في أغوار الأرض. وقضي الأمر فسرناه قبيل قليل، هذا هو الأمر، نجاة وهلاك كذا. واستوت على الجودي فسرناها في الخطبة وقلنا ما هذا الجودي، المهم وقيل بعدا والعياذ بالله. ما معنى بعدا؟ هلاكا، من بعد يبعد، مش من بعد، من بعد يبعد أي هلك، يهلك ويهلك والعياذ بالله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أي وعد يعني نوح؟ أي وعد يعني وعد الله الذي أسلفه إلي أنه سينجي معه إيش؟ أهله. قال وأهلك، ولكن الله قال إلا من سبق عليه القول، في استثناء. يبدو أن الوالدية، غريزة وفطرة الوالدية أذهلته إيه؟ عن هذا الاستثناء. الله لم يقل له أهلك جميعا بالمطلق بلا استثناء، قال أهلك إلا من سبق عليه القول. هو ربما ظن أن هذا الاستثناء مسلط على إيه؟ على أفراد من غير أهلي، وقال له هذا ابني من أهلي فكيف غرق يا الله؟ قال وإن وعدك الحق، وعدك ثابت، لأن حق الشيء حق ثبت، وعدك ثابت لا خلف فيه ولا خلف له، وأنت أحكم الحاكمين. شوف هذا التذليل عجيب، يدل على أدب وفقه نوح أيها الإخوة في خطاب مولاه جل وعز، بعد أن قال هذا الشيء متفجعا قال وأنت أحكم الحاكمين. لست أعترض، أعرف أن ابني قد هلك يا رب ولكن أنا أسأل هذا السؤال وأعرف أن الحكمة البالغة لك وعندك، فلماذا إذن؟ ما الذي حصل؟ أتاه الجواب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أنا وعدتك بإنجائي الصالح من أهلك، المؤمن من أهلك. وبعدين هو من أهلك صلبيا ونسبيا دمويا، لكن حين كفر والعياذ بالله انقطعت إيش؟ الوصلة، وانقطع السبب، لأن وصلة الإيمان أعظم الوصلات، وسبب الإسلام أعظم الأسباب، أعظم من سبب إيش؟ النسب، ولم الصحيح. فإذا تخالف قدم ماذا؟ الدين على النسب. نسب مع كفر لا، تنقطع الوصلة، تنقطع الوصلة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. طبعا للأسف أخطأ بعض الناس من المعتزلة وقالوا ليس من أهله، كانت امرأة نوح واعلة، لعنة الله عليها الكافرة هذه، واعلة، كانت قد أخطأت به وأتت به لغير رشدة، أتت به لغير رشدة، يعني ماذا لغير رشدة؟ يعني من حرام، من فاحشة، وضعته على فراش زوجها وليس له، أدخلته عليه كما يقال، أدخلته على إيه؟ على نوح. أعوذ بالله، هذا يخالف رأي جماهير أهل السنة وحتى الشيعة، رأي كل الشيعة الزيدية والإمامية وكل أهل السنة تقريبا، كل أهل السنة لم يقروا بهذا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان ابنه كافرا ولم يكن مؤمنا وما زنت امرأة نبي قط. مستحيل امرأة نبي تقع في الخنا والفاحشة، لكن تخونه بخيانة ماذا؟ دينه. الله قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أعظم الخيانة هي خيانة ماذا؟ أمانة الدين. إن عرضنا الأمانة، ولم صحيح؟ هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال منها أن يحملنها وبين أن يحملنها وأشفقنا منها وعمل الإنسان، أعظم أمانة. فحين يكفر ابن المرء أو زوج المرء هذه أعظم خيانة، يكون خان أباه أو خان زوجها في أعظم العقود والعهود في عقد الإيمان وعهد التوحيد والإسلام، هذه الخيانة مش خيانة في الفراش والعياذ بالله. هذا سوء أدب مع الأنبياء، وهذا يغض من مقام النبي، هذا يغض من مقام النبي، ويطرق طريقا، يعني يعبد يفتح بابا، يعني يطرق طريقا ويعبد سبيلا للطعن في باطن حال النبي. فيأتيك زنديق أو ملتاف وهؤلاء كثيرون في كل زمان ليقول لماذا خانت؟ لعله لا يستطيع، لعله عنين، لعله ضعيف، يعني له ليس عنده قدرة يطعن إيه في النبي. والشعوب إلى وقت حتى إيه الآن على كل. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بعض العلماء أيها الإخوة عندهم أيضا إيه وجهة نظر، فهموا من هذا القول الكريم الإلهي الجليل إني أعظك أن تكون من الجاهلين يعني إني أعظك لئلا تكون من الجاهلين، فيها تطيب قالوا لقلب نوح طيب الله إيه قلبه أيها الإخوة وليس إيه وليس من باب التهديد أو الوعيد أو التثريب والدمدمة. ممكن كما قلنا إيش مثلا يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا أعظك حتى لا تكون. إذا نوح لم يكن من الجاهلين، حتى في هذا السؤال لم يكن إيه من الجاهلين عليه الصلاة وأفضل السلام. موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، نبي وجاهل، نبي ويجهل مش جاهل المعرفة، جاهل الأدب ومعرفة الحشمة والمقامات والاعتبارات، هذا أعظم الأدب، هذا أعظم إيه الأدب. الآية التي بعدها واضحة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك والعموم كذا، أيضا واضحة. تلك من أنباء هذه الحكاية تلك الحكاية تلك القصة من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. شوف في هنا دقة قرآنية، قال أنت ولا قومك، لم يقل له ما كنت تعلمها أنت ولا الناس أجمعون. لا، لو قال هيك بصير في إيه مجال إيه لرد هذا القول. أعوذ بالله، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال له أنت ولا قومك. لكن بنو إسرائيل أكانوا عالمين بها؟ طبعا، موجودة في سفر إيه التكوين، قصة نوح وهلاك إيه تلكم يعني الدورة إيه البشرية إلى آخر، قصة الطفل موجودة موجودة أكثر تفاصيلها يعني متوافقة، لكنها في ظاهر التوراة تؤكد إيش عموم الطوفان، القرآن ليس فيه ما يؤكد ذلك بل على العكس. على كل حال قال ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. علشان هيك يا أخواني من أجل هذا اليوم المستشرقون اليوم والأمس أيضا وأذناب وفروخ المستشرقين في عالم الإسلام حريصون جدا على أن يثبتوا ماذا؟ علاقة النبي ببعض الرهبان والأحبار من اليهود والنصارى، إنه كان في علاقة قبل النبوة ضروري وبعض الناس للأسف نفس الشيء، يفتح لهم الباب ويسهل لهم إيه الأسباب وقصة بحيرة ومش بحيرة وأضلته كلام فارغ، قصة فارغة كلها غير صحيحة لا يمكن. نحن عملنا أيضا عليها إيه عقدنا خطبة برأسها حول هذه القصة وأثبتنا التناقضات الذاتية في القصة، القصة تكذب نفسها، يعني يستحيل أن يأتي أكبر إمام ويقول لا أنا سأقدم، كلام فارغ مش ممكن ارجعوا للخطبة، القصة تكذب تنادي على نفسها بالكذب. طبعا هذا لم يتنبه إليه أكثر علماء الأزهر الشديد ويردونها إيه الآن في كتب السيرة فرحون بها لأنه فيها قال بشارة بالنبي، لا نريد هذه البشارة لك هذا قسيس نصراني والنبي إيه صار له علاقة به وتعلم منه النبي ما كانوش علاقة بهذا الرجل قط أيها الإخوة، كلام فارغ. نحن أسأنا يا رسولنا بهذه الإفك وبهذا القصيص والأحاديث والأكاذيب، أسأنا إليه كثيرا للأسف الشديد. على كل قال ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هود، مرت معنا قصة إيش هود وعاد إن أنتم إلا مفترون أيضا واضحة. ويا قومي، طبعا فطرني بمعنى إيش ابتدأ خلقي، فطرني بمعنى إيه ابتدأ خلقي فاطر السماوات والأرض ابن عباس لم يعني يكن على يقين من معنى كلمة إيه فطر وفاطر حتى رأى أعرابيين يتنازعان في إيه في بئر، أعرابيان أعرابيان فصيحان بليغان، فقال أحد الأعرابيين أنا فطرتها، قال الثاني وأنا بنيتها، ففهم معنى إيه فهم عباس فطرتها يعني إيش احتفرتها ابتدأت إيه حفرها، أما البناء يأتي شيئا إيه آخر بعد ذلك، معناها فطرني ابتدأ خلقي فطر السماوات والأرض ابتدأ إيه خلقها، وبعد ذلك رفع سمكها فسواها وبناها بعد إيه هذا الفطر أو الخلق الابتدائي الإنشائي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، قال السادة المفسرون وكانت السماء قد أمسكت الحياة اللي هو المطر الحياة والغيث عنهم ثلاثة سنوات، الله أعلم مدة يعني قالوا ثلاثة سنوات هكذا قالوا قد يصح هذا ثلاثة سنوات، فأرشدهم عليه الصلاة وأفضل السلام هود قال لهم إذا أردتم أن يغيثكم الله بالحياة بالمطر فماذا عليكم أن تتوبوا وأن تستغفروا. قال ويزدكم، الخبر هذا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال مجاهد وغيره كانوا أقوياء أشداء، أصحاب أبدان، أصحاب أبدان طويلة عريضة فارهة باذخة. قال يزدكم أيضا قوة إلى قوتكم بإذن الله تعالى، بالإيمان. المؤمن قوي يا إخواني. قال ابن رجب الحنبلي في الجامع رحمة الله تعالى عليه، كان عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير ابن أسماء ابن حواري رسول الله زوج عوام، كان عبد الله يصوم بالستة وبالسبعة أيام وصالا وبالعشرة الأيام. خير إنسان يواصل الصوم عشرة أيام، تعرفون يواصل يعني لا يأكل لا يشرب لا عند مغرب ولا عند سحور، ما فيه هذا الوصال. وكما نقول دائما في كل الدروس الرمضانية أعتقد في حكم الوصال للعلماء 12 قولا. تقول لي حرام في حديث، نعرف العلماء يعرفون هذا، 12 قولا في الوصال. على كل حال وقد واصل كبار الصحابة كأبي بكر وغيره، عبد الله بن الزبير كان يواصل 10 أيام، أبو الجوزاء صحابي جليل كان يواصل برضو للسبعة الأيام. يقول ابن رجب وكان بعد 10 أيام من وصال الصوم إذا قبض على قائمة الفرس يكاد يكسرها. من وين القوة؟ طيب لا أكل أشرب 10 أيام، جرب أي واحد فيك يواصل يومين حيموت، حيقع من طوله حيموت، حيبطل يتنفس، مش حيقدر ياخذ نفسه، خلاص انتهى وصل. هذا 10 أيام، ومتى هذا؟ في قتال إيش؟ الحجاج الملعون فاسق بني ثقيف، يعني فارس الإسلام، ما بنى الفارس هذا، قبح الله الظلمة في كل زمان ومكان، والله العظيم ما خرب ديننا ولا ملكنا ولا كذا إلا الظلمة. الحجاج اللي ضرب الكعبة بالمنجنيق الملعون، يعني الحجاج فارس الإسلام ما بدنا الفرزية كلها، روح الله يحشرك معها، ألف عنه كتب قال بدافعوا عنه، شي جنن يا أخي والله. أمة هبلت كما يقول العرب، هبلت هون ناس ناس هبلوا دخلوا في عقولهم. المهم في ختالهم على الحجاج الفاسق المبير المجرم والعياذ بالله، كان يواصل بالعشرة الأيام وإذا قبض على قائمة الفرس يكاد يكسرها. كيف لو قبض على يدك يكسرها مباشرة؟ فقوسة خيارة ما في. من وين قوة؟ طيب لا أكل لا شرب، من وين؟ ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة في البدن بإذن الله، قوة في العقل، قوة في الإيمان، في كل شيء، في كل شيء. أنا بعرف قصص أستحمل ذكرها الآن كمان، قوة حتى في الناحية الثانية، ما رأيكم؟ أنا بعرف قصص عن علماء وصالحين بلغوا 100 سنة وكانوا أشب من الشباب، إيش رأيكم؟ كيف هذا؟ ما في لا فياجرا ولا شغلات ولا وصفات عطرية، ما في. الإيمان، الإيمان الصدق مع الله. تصير إيش بتشتهي أنت؟ الله بعطيك. قال ولا أسألنه قبل ولا أعطينه قبل أن يسألني. أنت بدك شغلة تأتيك مباشرة، إيش رأيك؟ في أشياء أنا بقول لكم جربوا، بس هذا كلامه كله كلام فارغ، جربوا جربوا. تكون قاعد هيك والله أنا حاب برنامج مرة شفته للعالم كذا قبل 30 سنة صغير، بتفتح التلفزيون بتلاقي شغال. يا أخي قبل 30 سنة هذا يعرض، كيف أجي الآن؟ مش بدك إياه؟ أجيك يا حبيبي، بتشوف أشياء عجيبة لا تصدق، لا تصدق. تقول بس أنت في لحظات تجلي مع رب العزة عز وجل، بس امشي مليح، امشي مليح وجرب. ما تمشيش عشان هي تحكي لنا وأحكي لك كلام فارغ، هذا لحالك، هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى. هيك الإيمان الصحة مش إيمان تزين وتظاهر وزخرف للناس وعشان نحكيه في قصص وكتب وموية، لا هذا كلام فارغ كله. أسأل الله الحفظ والعناية. المهم ولا تتولوا مجرمين، لا تدبروا حال كونكم مجرمين، أو هذا التولي منكم والعياذ بالله عنوان ماذا؟ إجرامكم، يسجل عليكم بالإجرام. قالوا يهود ما جئتنا ببينة، قال بدهم إيش هم؟ معجزة، يعني شيء واضح قاهر. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني من أجل قولك، هنا عن بمعنى عن هنا هي سببية، بسبب قولك من أجل قولك لا ما بنترك آلهتنا. ما شاء الله على المحاكمة الذكية جدا، يعني كأنهم هم إيش عيروا وحاكموا، وجدوا أن الرب الذي يدعوهم إليه والإله الذي يدعوهم إليه هود عليه السلام لا، هذا لا يرجح بماذا؟ بآلهتهم الصماء العمياء هذه الحجارة. إيش أنتوا عملتوا على أساس يعني؟ قال بدهم برهان معجز وإلا ما ينفعش. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وهذا من جهلهم الغليظ البليغ والعياذ بالله. قالوا كلامك هذا يدل أنك خلط، أنت تهدي وتخلط في الكلام، ويبدو أنك إيش دخلت في عقلك بسبب لعنة حاقت بك من آلهتنا لأنك سفهتها وسببتها. أكيد أنت انجنيت، انجنيت فيش فايدة كلامه هذا، شايفينه إيش جنون، أما كلامه هو عقل. قال إني أشهد الله واشهدوا، شوف شوف ذكاء الأنبياء، ما قالش إني أشهد الله وأشهدكم، لا النبي ما يقول أعوذ بالله، مستحيل. ليش؟ لو فعل ذلك لكان قد سوى بين إيش الشهادتين، كان إيه خلى أو جعل شهادتهم والعياذ بالله منهم شهادتهم إيه بماذا؟ بمثابة شهادة الله، وحاشا لله. قال لا إني أشهد الله وأشهد، إذا بدكم تشهدوا أشهدوا أنتوا أني بريء مما تشركون من هذه الآلهة والأوثان من دونه تبارك وتعالى، فكيدوني احتالوا بكل وسيلة إهلاكي، روح اجهدوا جهدكم كما تقول إيه العرب، لا تتركوا إيه وسعا ولا طوقا، اجتهدوا في إيه في كيدي لإهلاكي، ثم لا تنظروني يعني لا تؤخروني، عاجلوني عاجلوني إيه بمن حط عليه رأيكم، إني توكلت على الله ربي وربكم فوضت أمري إليه. هذا المؤمن دائما، هذا النبي، هذا الصديق، هذا الصالح، هذا المسلم، حتى الواحد منا أو المسلمة دائما يكل أمره إلى الله يا إخواني، والله العظيم إذا وكلت أمرك إلى الله تبارك وتعالى انتهى خلاص، لا تحتاج إلى محامي ولا إلى عقل ولا إلى مكر ولا إلى أساليب خبيثة ولا إلى إيه أن تتوسل بالمحرمات لكي تقهر خصمك، اترك نام. قال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، واصطد بها الإيه العنقاء فهي حبائل، ورق بها الجوزاء فهي عنان. بتعمل جدك إياه، شوف العنقاء هذه الأسطورية بتصطادها بها بإذن الله بالعناية الإلهية، شوف الجوزاء بتصعد على متنها على الجوزاء بالعناية الإلهية. بس إذا كنت عبدا إيش معتنا بك إلهيا، كيف أصير معتنا به؟ قال من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر مقام الله عنده. طبعا بتبيع الله بشهوة راحت عليك، هذا الله عندك أنت بشهوة، بتبيع الله 100 يورو هذا الله عندك، بتبيع الله خجلان من الشيخ وخجلان من الأستاذ وخجلان من رجل الحج وكذا بتبيعه وبتحفي مين كذب، والله خجلان مني، مين أنا مين أنا، تعرفني مين أنا؟ يمكن أنا أسوأ منك 1000 مرة، شايفني شيخ وبدرس وكذا وبقرأ القرآن، يمكن أسوأ منك 1000000 مرة، أنا تراعيني؟ أرهتي أعز عليكم يا الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ قال لهم سوف يأتي. هذا لا، فشوف مقام الله عندك إيش هو، لما يكون أعظم مقام وبتضحي بكل شيء من أجله، من أجل إيه رجاء وقاره وإجلاله وتعظيمه، حينئذ بتكون من أهل عناية الله تبارك وتعالى، والله ما بخيبك بإذن الله ولا يسلمك. وبعدين زي ما قلت لك عاد روح خذ كل المعارك، أي مشكلة أي معضلة وما تدبرش لها، نام نام في ليك ونهارك، الله بدبر لك، تجري الأمور كلها إيش من أجل مصلحتك وبأيدي أعدائك، وينقلب إيه تدبيرهم تدميرا لهم، سبحان الله العظيم. هذا أيضا إيه مجرب ومقرر بفضل الله عز وجل. لماذا؟ شوف هذا الشيء العظيم، قال ما من دابة، هذه الجملة كأنها وقعت موقع التعليل، حقها أن تقع موقع إيه أن تقع موقع التعليل، قال ما من دابة، كأنه بقول لأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وانتم من هالدواب هذه صح؟ انتم من هالدواب هذه، ولا حتستطيعوا ان تنفذوا مكركم وان تشفوا ايه غلكم وغيظكم مني الا ايش الا بامر الله، الا عن اذن الله، الا باذن الله، واذا الله إيه لا يريد لن يتم، روح روح مش حينفعكم مش حينفع. هنا يستفزهم هو، صحيح؟ قال العلامة الامام الزمخشري المعتزلي في الكشاف، قال هذه معجزة باهرة لهذا النبي العظيم، هذه معجزة، قال كيف يجرؤ على أن يهيج عليه قوما عطاشا إلى دمه، هذا تعبير الزمخشري، الزمخشري صاحب إيه أساس البلاغة هذا، كيف قال يجرؤ أن يهيج عليه قوما عطاشا إلى دمه، هم متعطشون يتلمضون لكي يأكلوا إيه من لحم يشربوا من دمه، هذا النبي اللي سف أحلامه وسب آلهتهم وإلى آخره، وبتهيجهم عليه كمان وبدونهم كيدوني ولا تنظروا ما تأخروش ودبروا كذا كذا، الله اللي بكذا إيش أنت قصتك، ما عارفه ما يبعارف، وفعلا يراهم كالذر يراهم كالذر، لا تملك لنفسها فضلا عن تملك لغيرها، لا نفعا ولا إيه ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا الإيمان، إيمان حقيقي عليه الصلاة وأفضل إيه السلام. ولذلك يا أخواني باختصار باختصار، أنا مرة قلت في خطبة كلمة عجيبة جدا وجريئة، حتى الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه ممكن يكون وسيلة إيش إلى دخولك الجنة، كيف وما كيف؟ طبعا تعرف ليه؟ لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه هو أيضا عبد إيه لله، عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، الآن لو في سيد، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لو في سيد وعنده عبيد أو عبدان كثر، هل يتصرفون إلا إيش؟ إلا عن أمره وبطوعه؟ طبعا عن أمره. فأينما وحيثما وجه أي واحدا منهم في أمر أو حاجة نفذ فيها مباشرة، صحيح، لا يتأخر بل يعجل، هذا العبد. كذلك رب العالمين كل ما في هذا الكون عبيد له، في أي لحظة وقت ما شاء عز وجل يأمر أي منهم فيسخره في خدمتك، كافرا كان، مؤمنا كان، ذكرا أنثى، حتى حيوان إنسى، أيا كان، لأن كل عبيد الألغال ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، هو يتحكم في الجميع، لا إله إلا هو، ويتحكم في الجميع لأنه صاحب العرش، والعرش أعظم المخلوقات، وفي فهمنا بإذن الله تعالى هو الذي من خلاله من خلاله يتم تدبير إيش هذه الأكوان. قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ليه وصفوا بأنه ذي العرش؟ لأنه هو المدبر، لا إله إلا هو، كل شيء هو الذي ينفع ويضر، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يمنح ويمنع، هو لا إله إلا هو، هذا هو. قال إلا إن ربي على صراط مستقيم، أي عدل، لا إله إلا هو، لا يظلم. ولها معنى آخر عميق فسرناه مرة في جلسة سبتية. على كل حال، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتك، ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني بعد أن يهلككم، ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، فسرناها أمس الحفظ. ولما جاء أمرنا نخلي ونجيناهم من عذاب غليظ. طيب ماذا كان عذاب عاد أيها الإخوة؟ هؤلاء العماليق المجرمين بماذا عذبهم الله؟ معروف بماذا؟ بالريح، لا مش بصر، بالريح. عاد أهلكوا بالريح والعياذ بالله، الريح العاتية هذه دمرت كل شيء في أكثر من سورة قرآنية، وتركتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر والعياذ بالله، كانت تدخل هذه الريح القوية دمرت منازلهم، أتت عليها والعياذ بالله تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا. طيب فكانت تدخل من فم أحدهم، من فم الكافر، وتخرج من دبره والعياذ بالله، ومعها إيش؟ أحشاؤه وأمعاءه، كل شيء تفرغه، يبقى إيش؟ مثل أنبوبة، مثل تيوب أنبوب، مثل إيه؟ عجز نخل منقعر مقور والعياذ بالله. وريح إيش هذه؟ يقال هذه من ريح جهنم في بعض التفاسير، وهي بمقدار سم الخيار، بمقدار ثقب إبرة من ريح جهنم سلطها الله عليهم. طبعا ريح من أعتى القوة والعياذ بالله، مدمرة مخيفة، هذا عذابهم والعياذ بالله منهم. نعم. قال وتلك عاد جحدوا. ما معنى جحد؟ جحد يجحد، والعياذ بالله، بمعنى أنكر عن عن إرادة ومعرفة، كان عارف هو وأراد أن يخالف ماذا؟ كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو الجحد والجحود. الجحد والجحود أن تتولى عن الشيء وأن تنكره أو تتنكر له مع معرفتك بحقيقته وإرادتك أن تفعل ذلك، أنت مريد لهذا، يعني عن سبق إصرار كما يقال، يعني وتعمد أن تدعم. في بعض الناس لا، تلاقي كافر بالشيء وكذا من غير ما يعرف، لا يقال جحد هذا مسكين، كافر به جهلا، لا لا لا لا مش فاهم، بس اللي فهم وعرف استيقنتها أنفسهم، الله قال ويجحد والعياذ بالله، هذا ليس من علم كمن كمن لم يعلم. نعم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. لماذا لم يقل رسوله؟ هو رسول واحد هود، لأنه قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. طب كيف المرسلين؟ هو نوح بس العار وفيش غيره. قال لك لأن من كذب رسولا كأنما أو بمثابة أو في حد من كذب سائر الرسل، ذلكم أن دعوتهم واحدة، مش من آدم إلى محمد نفس الدعوة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا كلهم نفس الدعوة، فاللي بكذب نوح زي اللي كذب إدريس إلى محمد كله نفس الشيء. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، عنيد عنيد وعاند، يقال هذا عاند، امرؤ عاند، امرؤ عنيد، من عند، من باب نصر وضرب وكرم، كيف يعني؟ نصر ينصر، عند يعند، احفظوها، إذا نقول عند يعند، هذا يعند عن الحق بعدما لاح له. طيب بعدين ضرب يضرب، إذا عند يعند ينفع. لما تقرأ هذا في المعجمات افهم، يقول لك إيه؟ يقول لك عند من باب نصر وضرب وكرم، هيك بتضبطها أنت صرفيا. فبتقول إيش عاد؟ عند يعند، عند يعند، عنود يعند، مش عند عنود كرم. هذه في السجايا والنحائز، في السجايا والنحائز عنود يعند عنودا، ومنها العناد الاسم، المصدر عنود، عنودا فهو عاند وعنيد. من هو العاند والعنيد، وما هو العنود والعناد الاسم؟ ما هو التشبث بالرأي والانصراف عن ماذا؟ عن الحق. فأي شيء وكذا عنيد، وضحنا له ما فيش فايدة، عنيد يا أخي، مش راضي إيش يخضع الحق والعياذ بالله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كيف أتبعوا؟ أردفوا، يعني زدناهم بالعام، هيك زدناهم، أردفوا أتبعوا، شيء بعد إيه شيء معناها، أردفوا زي أتبعوا، شيء يعني إيش تلا شيئا. اللعنة تلت ماذا؟ العذاب، عذبهم الله واستأصلهم ولعنهم. الله أكبر. إذن ماذا حق بهم في الدنيا؟ أمران، العذاب واللعنة، نسأل الله لطفه. قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ما معنى ويوم القيامة؟ لعنة أخرى، يتبعون لعنة ثانية، هذه لعنة أبدية أيضا والعياذ بالله. إذن عذاب في الدنيا ولعنة، ويوم القيامة عذاب في جهنم ولعنة. طبعا خلاص أعذر الله إليهم. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقلنا بعدا إيش؟ هلا يعني هلا، كان هذه جملة دعائية، جملة دعائية من الدعاء. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ذكرنا قصة ثمود وحتى هود في سورة الأعراف. قال يا قوم واضح جدا، هو أنشأكم الأرض واستعمركم. ما معنى استعمركم فيها؟ جعلكم، لا مش استخلفكم، جعلكم عمارا وسكانا وقطانا. يقال عمره الأرض واستعمره الأرض، عمره عمره الأرض واستعمره إياها، يعني أسكنه فيها وأقره فيها. طبعا مين خلانا فيها؟ طبعا شوف الكلمة هذه استعمر، واحد يقول يا سلام يعني إيه استعمركم فيها وإحنا عايشين على المريخ؟ طب ما إحنا في الأرض. طبعا لا يا حبيبي، روح ادرس العلم وحتشوف هناك 50,000 عامل كلها متلاقحة متآزرة متكاثفة كلها لكي تجعل حياتنا على الأرض ممكنة. عوامل معقدة جدا جدا جدا جدا كلها تعمل تآزريا في نفس الوقت. عشان إيش؟ عشان تجعل حياتنا ممكنة. لو تخلف منها عامل عاملان تصبح حياتنا مستحيلة. معناها فعلا هذه الأرض مسخرة ومهيئة عشان إحنا نسكن فيها؟ نعم. وقلنا 100 مرة في الخطب الدروس هذه الآن في الفيزياء في العلم الحديث المادي الطبيعي بسموها المبدأ إيش؟ الأنثروبي، المبدأ الأنثروبي. إيه يعني معناها المبدأ الأنثروبي؟ حتى ستيفن هوكينج الملحد هذا الرجل نفسه يعترف به، اللي قال كتابه تاريخ موجز الزمان بيعترف بالمبدأ الأنثروبي. إرفين شرودينجر عالم الكم النمساوي، أبو 1000 يورو 1000 شيلين عفوا يورو، لاحظ حاجنا اليورو 1000 شيلين الزرق، هذا شرودينجر، هذا عنده كتاب، عنده فصل كبير عن المبدأ الأنثروبي. وقال لو فعلا هذا الكون مش مخلوق مش مهيئ، والأرض هذه والكون كله للإنسان، كان حتكون مسرحية كونية كوزميك تيثر، يعني مسرحية كونية كبرى بلا مشاهدين. لا مش حتكون مسرحية، مخلوق إلا هذا الكون. هذا كله احنا بنسميه في القرآن المبدأ مبدأ التسخير. هذا مبدأ التسخير. فمش كلمة عادية إنه استعمركم فيها، لا كلمة عظيمة جدا جدا جدا إلها يعني دلالات أعمق مما يظن. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا لعلهم يهزؤون والعياذ بالله. قالوا كنا نرجوك أن تكون فينا سيدا، يعني كنا نعدك لأمر عظيم، كان فينا كان لنا فيك أمل أنك تكون سيد أن تكون سيدا من ساداتنا وسريا من سراتنا. لكن بعد هذا القول والعبد الله والله لحاله كذا واستعمركم، لا لا لا انت خلاص خاب املنا فيك وطاح رجاؤنا. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ كبروا عليهم ترك الاصنام والاوثان، قال هذه شغلة كبيرة، جعلتهم يشكون إيه في صلاحيته للسيادة والسؤدد، إنه يعني إيه يدعوهم. قال أجعل آلهة إيه إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. نفس الشيء كفر مكة قالوا عجيب يا أخي، إله واحد إيش القصة؟ مقتنعين تماما بالشرك والوثنية. طيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. طبعا هنا في شيء كالمحذوف يدل عليه قوله فمن ينصرني، هو بيقول لهم إذا كان الله تبارك وتعالى أعطاني البراهين والأدلة الباهرة أيها لا. إضافة إلى إيش؟ إلى كرامة وشرف النبوة الرحمة هذه وبعدين أنا أكذب عليه وأدعوكم إلى الشرك الوثنية، طب فمن ينصرني عاد؟ هذا هو هذا المحذوف، ودل عليه قوله فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ما هو التخسير؟ يعني أن تجعلوا أعمالي خاسرة باطلة. لو وافقتكم على إيه؟ عبادة الأوثان هذه والآلهة من دون الله والعياذ بالله أو مع الله، سأخسر كل إيه؟ كل سعي وكل عملي، سأحبط إيه؟ أعمالي بيدي أنا، لا ما بدي أنا أدخر إيه؟ أعمال الصالحة إيه؟ إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، شوف منصوبة ما قالش آية، آية حال كونها آية، قال مش نقع دي، قال لأن طلع دي كما قلنا إيش وهذا عليه اتفاق المفسرين تقريبا، هم طلبوا آية، بدنا آية، قالوا بدكم آية اقترحوا، قالوا طلع لنا صائي من هالصخرة هذه ناقة، قال طيب ضربها بإذن الله انفلقت خرجت ناقة فارهة عظيمة أفرها ما تكون النوق، وكما قلنا لها شرب يوم ولكم شرب إيه؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كانت تشرب وحدها في يوم كما تشرب سائر النوق، وفي اليوم الثاني تشرب سائر النوق، لكن تعطي من اللبن والدر أكثر مما تعطي إيش سائر النوق. ناقة عجيبة عجيبة في أكلها في شربها وفي درها وفي إيه الحليب تعطي يعني وفي درها. قال لهم هاي آية يا أخي، آية عظيمة والله، والله من أعظمهم، وإيش بتفعلوا الناس؟ قال لهم هذه آية، انتبهوا الله يبتليكم، الله مبتليكم بهذه الناقة، إذا عقرتموها انتهى كل شيء، تكون خلاص يعني. طيب فذروها تأكل وتمسوها فيأخذكم عذاب قريب، ما فيش إيش انظار بعدين، فعقروها. طب في الحقيقة كما ذكرنا في الأعراف هم عقروها أو عقرها واحد وهو قدار ابن سالف. إيه قدار ابن سالف؟ إيه بيقولوا اسمه قال إيش كان قدار ابن سالف. طب لماذا لم يقل إيه فعقرها مثلا أشقاهم؟ إذن بعث أشقاها هناك واضحة، هنا قال لا عقروها هم قتلوها، وفي الحقيقة واحد اللي قتلها لأنهم رضوا بذلك، ولم صحيح. وفي الحديث إذا فعل المنكر كان من حضره ورضي به كمن فعله، ومن غاب عنه وأنكره كمن لم يحضر ولا يؤخذ عليه بإذن الله. أنكرت لكن أنت راضي وحتى الغائب، طيب لو واحد غائب عنه عفوا ورضي به هذا يعتبر إيش؟ كمن حضره كمن اختلفه. لذلك في القرآن لا يعني إيه لا يفتأ دائما يثرب على بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، مش حتى قتلوا، قل فلما تقتلون، ما قالش قل فلما قتلتم أنبياء الله، لا تقتلون. طب وين يقتلون؟ ما فيش أيام الرسول ما كان، ما قتلوش واحد، فيش نبي إلا رسوله، ولسه ما كانوا إيه دبروا في قتله وسعوا إيه في إهلاكه صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله. لكن ليه؟ لأنهم أيضا لم يكونوا إيه يعتذرون من ذنوب إيش وجرائم وجرائر ماذا أسلافهم، كانوا يقولوا استاهل فلان قتل هذا، والمسيح احنا سعينا في صلبه وفي 60 ده خليه بيستاهل هذا الكذا كذا كذا كذا ابن كذا كذا كذا في التلمود وصفوه بانه ايه امه زانيه حاشاها عليه السلام، وانه ابن الشيطان، قالوا هذا ابن الشيطان وامه زانيه جابته من زنا، ايش هذا؟ فخليه كسر راسه. فمعنى انتم فعلا قتلتوا وانتم تقتلوا كمان، رضيتم بهذا، شفت كيف انت هذا هو لانهم رضوا. طبعا العقر فسرناه وقلنا ايش اصل العقر، مش لن نعيده. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. من تكلفات المفسرين قال ايه عقروها الاربعاء، اعطاهم الخميس والجمعة والسبت الاحد عجل. مين قال لك اربعة وخميس؟ ايش هالتكلفات؟ غوص على ايه يعني ما لا فائدة في الوقوف ايش على دورري، ايش هالدورري ما يمناش احنا. المهم 3 أيام، قالوا اليوم قتلتوها عندكم 3 أيام تمتعوا، بعد خرز داكم شيء 3 أيام. يقال تغيرت ألوانهم عاد يوم أيضا، هذا من التكلفات الله أعلم. ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين كذا إلى آخره. طيب وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذه الآية 67 التي أشرنا والمعنى إليها لدى تفسير الأعراف، قلنا في الآية في هود 67 طلعت فعلا 67 أنهم أخذوا بماذا؟ أهلكوا بالصيحة. في الأعراف أخذوا بماذا؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا قال رجفة زلزلة، هنا قال صيحة. لذلك كل علماء التفسير متفقون على أنهم أهلكوا بأمرين متلازمين مع بعض، إيش هو؟ الرجفة مع الصيحة. ممكن لنا أن نجتهد ونقول هل هي رجفة ناجمة عن صيحة عظيمة؟ ممكن علميا فيزيائيا. نعطيكم فكرة سريعة طبعا باختصار، إيش قصة الصيحة هذه اللي بتموت أقوام؟ قال فجاءوا وصاح فيهم جبريل فماتوا مباشرة، انقطعت نياط قلوبهم وماتوا. هذا كلام علمي، كلام علمي تماما، مش يقول بس البشرية كلها حين يأتيها أمر الله ستموت بالصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ونفخ في الصور صيحة، هذه في الصور صيحة صعق والعياذ بالله. فإيه؟ فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فإذا هم قيام ينظرون في الزمر. لا طبعا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عليه قال إيه الصيحات ثلاث، اللي هي ثلاث إيه صيحات، صيحة الفزع ففزع من في السماء، وقال ليس الفزع الأكبر. وين الفزع الأكبر؟ يوم القيامة، يوم القيامة. لكن هذا فزع في الدنيا وقبل إيش؟ أن يصعق جميع إيه؟ أي يقال صعق يصعق، هذه أفصح من يصعق، صعق قال موسى إيه صعق، فصعق من في السماء مش فصعق صح؟ مش تعي فصعق، يقول فصعق عشان تلفظ صح. المهم قال هذه صيحة الفزع، بعدين صيحة ماذا؟ الصعق، كل بموت إلا من شاء الله، إلا من استثنى الله. ثم صيحة ثالثة ماذا؟ للبعث والنشور، برجعوا بحيوا بها قدرة الله. فهذا في كتاب الله معروف يعني مقرر. عجيب، هل هذا ممكن؟ نعم طبعا. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قلنا ما هو الجثوم، فسرناها في الأعراف أيضا، كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يضطربوا، ما رحوش وأجوا، يعني هاي الاضطراب مش اضطراب يعني هيك، لا مضطرب المرء هو ماذا؟ مجال حركته، يقولك مضطربوه من السوق إلى المنزل إلى المسجد، هذا مضطربوا، كأنهم لم يضطربوا، لم يروحوا، لم يغدوا، لم يسرحوا فيها، لم ينعموا ولم يقيموا. ومنه مغاني الصبا، يقولك مغاني إيه؟ الصبا ومراتع الشباب، هاي المغاني، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا للتنبيه هذه، ألا بعدا هلاكا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. من هم هؤلاء الرسل؟ يقال هم الأحد عشر الذين بعثوا لإهلاك قوم لوط، ويقال كان فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبعثهم الله على أحسن وجوه ماذا؟ الغلمان الحسان، 11 ملك بشكل بشر طبعا، وجوه جميلة جدا جدا جدا رضاءة، حسنة. طيب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم إيه بالبشرى قالوا سلاما، يعني طرحوا عليه السلام، سلاما، قال سلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي التحيتين أحسن؟ إبراهيم طبعا، ما قالهم سلاما، قالهم سلام. لماذا؟ جملة اسمية معناها، هذه صارت جملة اسمية، يعني سلام عليكم، سلام تستحقونه، مش فعلية، مش سلاما ألقي، سلاما أقارضكم بسلام، لا مش جملة فعلية، جملة اسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت، تدل على إيه؟ الثبوت، يعني سلام مؤبد، سلام دائم، فأحسن. وهذا من فقه إيش إبراهيم، وبرضه من بلغة إيه القرآن الكريم، شوف فرق كبير بين سلاما وبين سلام، قال سلام. فما لبث، يعني ما نشب كما تقول العرب بسرعة، يعني أن جاء بعجل، ما هو العجل؟ ولد البقرة اسمه الحسيل، في اللغة الفصحى اسمه الحسيل، يعني جاء بحسيل، طبعا فسر الماء بما هو أصعب من الشاي، الحسيل هو ولد العجل، في اللغة الفصحى اسمه الحسيل، جاء بحسيل ولد العجل، أن جاء بعجل حنيف. طبعا أنا متعمد أسأل الشباب، تعرفوا ليه؟ في بعض إخواننا العرب مساكين بحسب نشأتهم، ما بيعرفوش أشياء كثيرة، بسمع بالعجل ما بعرف شو ليش عجل هو، فكروا البقرة نفسها، ما بيعرفوا، لغة ضعيفة، فنحاول إيه نوضح كل شيء عن الكلام. حنيذ، ما معنى حنيذ؟ مشوي بطريقة البدو، انتبه، مش الباربكيو، هذا باربكيو مش حنيذ، ممنوع واحد يقول ايه والله وجاءنا ايه بفرخة حنيذة، غلط، انت مش فاهم اللغة معناها، اذا كان على باربكيو على سيخ هذا مش حنيذ، انتبه اللغة العربية دقيقة، ايوه هذا مصلي، هذا بكون مصلي. الحنيذ هو الذي يشوى في باطن الارض على رضاض، شو رضاض يعني؟ على حجارة، يشوى ويدفن، زي طريقة إيش اللي بسموه هذه في الليبي إيش البرديم، بس لازم يكون في حجارة في الأرض، ويوضع ويدفن وبعدين بطلعوه. هذا اسمه الحنين، هذه طريقة البدو في الشيء. فما لبث أن جاء بعجل. لماذا؟ لأن مال إبراهيم كان ماذا؟ البقر، هو ثروته كانت من الأبقار، فالبجي بعمل له عجل، بعمل له بقر صغير باستمرار. كان كريم أبا الأضياف، كان يكنى لماذا؟ أو يكنى بأبي الأضياف عليه السلام. فلما أو يلقب، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، طبعا ملائكة لا بتشتهي ولا بهمها لا حنيد ولا محنود، ملائكة سبحان الله، ما في مكلوش. نكرهم، ما معنى نكرهم؟ أنكرهم وأوجس منهم خيف. يعني هذا أمر غير متعارف. لماذا؟ وخاصة في المجتمعات البدوية والرعوية حتى والعربية، إذا الضيف لم يمد يده على طعام أو زاد معناه يكون جاء بنية شر. إذا مد يده خلاص حل السلام، لأنه أكل، صار بينك وبينه عيش وملح، انتهينا. فإذا ما أكلش ما شربش، قهوتك مردودة يا حبيب، مصيبة الحين. جبنا في قهوة لك، لا قهوتك ما بيشربها، يعني بتلبي وتعطي بدنا إياه وإلا بتصير مصيبة. هذه طريقة العرب والبدو، وكانت أيام إبراهيم حتى. المهم، وطبعا الشعب على كل، فأوجس منهم خيفة، هي استشعر خمرته خيفة، خوف. قالوا لا تخف، هم حسوا بشيء، هذا شافوه وجهه. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال له القصة كل عشان لوط، إحنا جاي عشان قوم لوط. وامرأته لمين؟ سارة، مش سارة، اسمها سارة، اللي يسموها السيرة. وامرأته قائمة واقفة من خلف حجاب هيك تسمح لي. فضحكت، لماذا ضحكت؟ لأن الخيفة قد زايلته. سمعته ما تخافش، ما فيش أي شيء. الحمد لله. معناها هي كمان برضو خافت، أكيد هي خافت. ليش ما بكلوش هذول؟ إيش القصة؟ بعض المفسرين فسر ضحكت إنها كناعة الحيض، قالوا جاء دم الحيض، وكانت بنت 99، يعني مش 199 بالضبط هيك، الله أعلم. يعني مجاهد كانت بنت 99، لا في التوراة أقل من ذلك، في العقد الثامن كانت، في التوراة في العقد الثامن، وإبراهيم في العقد المئة، على كل. فضحكت، يا أما تكون معناها حاضة جاء دم الحيض، وفعلا هذه كناية معروفة عند العرب، أو يكون معناها فعلا ضحكت، ضحكت استبشارا، لماذا؟ لما زايلها وزوجها من ماذا؟ من الخيفة، من الخوف. فبشرناها بإسحاق، البكر، بكر إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، مش منها، من إسحاق هذا كحفيد. قالت يا ويلتا، كلمة اعتادت النسوة أن يقولنها إذا أصابهن اللهف أو الدهش. الشيخ يقول يا أخي يا البعيد خرب بيتها، يعني يا ويلتي، يا ويلتا، أألد وأنا عجوز؟ كنت مستعيلة عجوز، الله أعلم بديش عمرها. وهذا بعد أقول حال، يعني هي في سن اليأس قطعا، ما كان عندها وهذا بعلي شيخة، حال كونه شيخا، شيخ هذا متهدم ما ينفعش. إن هذا لشيء عجيب، طبعا واضح، انتبهوا شوف الإشارة هنا. وهذا بعلي شيخة، أنا بنفعش، هو كمان ملوش أرب في النساء، يعني كبر ومدوش هذا كله. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا إله إلا الله، هذا أمر الله يا أخي، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اللهم اجعلنا المرحومين، المرحب بهم في الدنيا والآخرة رب العالمين. ما أحلى تحية الملائكة، إيش هالعظمة هذه يا أخي؟ ملائكة بتزور إنسان وبتسلم عليه وعلى أهله، إيش هذا؟ هذا حصل لأصحاب رسول الله يا حبيبي، عمران بن حصين في صحيح مسلم، كانت الملائكة تسلم عليه من أنحاء بيته يا بابا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، كل ولاده يسمعوهم بيعرفوا. بعدين انقطعت عنه، عارفين ليش؟ لما اكتوى، كان عنده بواسير، راح اكتوى انقطعت عنه، فترك الكي واستغفر الله فعادت تسلم، في صحيح مسلم. فهذا ممكن يصير لأي واحد فيكم بإذن الله تعالى، يصير الملائكة تسلم عليك. لكن الله أعلم. قال السيوطي عنده كتاب كامل عن عن الملائك، الملائكة يعني الحبائك في أخبار الملائك، كتاب كامل، علامة كبير وحافظ، قال يعني أنه الرأي المشهور أن من رأى الملائكة لا يسمع صوتهم منا غير الأنبياء، ومن سمع صوتهم لا يرى هيئتهم. أما أنك تشوف تسمع ولا لا، ما فيش منه هذا، الله أعلم. على كل حال تحتاج تحقيق المسائل. رحمة الله كذا، إنه حميد مجيد، حميد حقه أن يحمد، محمود من العباد، ممجد لا إله إلا هو. وهذا تعليل طيب جدا، لماذا؟ لما سبقهم من البشارة. أي طبعا مثل هذا الرب اللي بعطي في مثل هذه السن العالية وهذه البنية المتهدمة والمصطحيح الذاوية، يعطي الولد والحفيد سبحان الله بعد ذلك، يستحق الحمد ويستحق التمجيد. هذا شوف، هذا كلمة حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ما هو الروع؟ الخوف. كثيرون يخلطون بين الروع والروع، هيقول لك إن روح القدس نفث في روعي، مش روعي، في روعي. القلب اسمه الروع، النفث في الروع، الروع هو القلب، أما الروع فهو ماذا؟ الخوف. فرق بينهما، انتبه. وإن روح القدس نفث في روعي، هنا الخوف معناه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى بماذا؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم لا يعجل إيه بطلب الانتقام ممن إيه أخطأ وأذنب وعصى، أواه كثير التأوه لماذا؟ لفرط رقته على البشر وعلى الناس، يا حرام بروح بتعذبوا يا رب، إنسان عظيم ما بفرحش ما بدوش خذهم كسرهم، لا لا لا لا لا، أواه منيب كثير الرجوع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله في كل أمره، رجاء إلى الله في كل أمره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم يعشق هذا النبي فعلا، من أجل الأنبياء على الإطلاق، وجعل الله له فعلا لسان صدق في الآخرين، اليهود يحمدونه، النصارى يقدسونه، المسلمون يعظمونه، سبحان الله عليه إجماع الرجل هذا. أي طبعا، لأنه دعا هيك، قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يلا تركنا عليه في الآخرين كرامة له. إن شاء الله نعم عليه بإذن الله سلسلة خطب طويلة نحيط بقصة هذا الإنسان العظيم من زمان، أتهيب الحديث عنه لجلالته، لكن مش حيكون أجل إيه من المصطفى سيده وسيدنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طيب يجادلون، كيف جادلهم ولماذا جادلهم؟ لا يريد أن يحيق بهم العذاب وأن تحل بهم إيه المهلكة. قال بعض المفسرين جادلهم كالتالي، قال لهم أيها الأملاك الكريمون، لو كان في قوم لوط 50 رجلا صالحا أكنتم مهلكوهم؟ قالوا لا. قال لو كان فيهم 40 أكنتم تهلكونهم؟ قالوا لا. 30 20 10 لو كان فيهم رجل صالح واحد أكنتم تهلكونه؟ قالوا لا. قال فإن فيها أي لوط؟ قال لوط موجود، خلاص نسيب. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كانت تقول لنا تتلعب عين إبراهيم، قالوا ما احنا عارفين، وإحنا قلنا لكورسنا قوم لوط وإحنا جاء عشان ننجيه والمؤمنين معه وبدنا نهلك البقية، واقطع النقاش انتهى، هذا أمر ربك. شيء مخوف، لا إله إلا الله، خلاص كان في فرصة، ما هو هذه. فلما أسفونا انتقمنا منهم، ربنا أعطاهم أكيد فرصة 10 20 الله أعلم كم مكث فيهم لوط. هذا في زهاء 1800 قبل الميلاد، احفظوه هذا التاريخ، لوط وسدوم وعمورة وهالقصة هذه مؤتفكات حوالي 1800 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني كم لها القصة تقريبا 3800 سنة. الله، القرآن بقصة غض طريق كان أمامنا الآن. طيب قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، عن ماذا؟ عن الجدال، انتهى خلاص لا تجادل، انتهى، إنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم، وإن جاء إيش أولي البقية الصالحين، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، استاء بمجيئهم مش عارفهم ملائكة لسه وضاق بهم ذرعا. ما معنى ضاق بهم ذرعا؟ لم يتحمل مجيئهم، خلاص عجز عن هذا الأمر كله، من قولهم ذرع ذرع الجمل بيديه يزرع ذرعا، من الذراع العضو المعروف هذا الذراع، الجمل يزرع، متى يزرع الجمل؟ إذا مد يدي وأوسع الخطو حين يسير مسرعا، فيقال ذرع الجمل. فإذا حمل عليه أو حمل أكثر مما يطيق يقال ضاق ذرع الجمل، فيضعف عن عن هذا الحمل. ثم استخدم بعد ذلك كناية في ماذا؟ في في العجز عن الأمر، ونفاد بالدال الوسع والطاقة، فيقال ضاق ذرعه، مش قادر مسكين ولكن ضغطه ذرعا بهذا، مش قادر تحمله، خلاص بعدها لم يبقى في قوة الصبر إيمان زال، مش قادر تحمله، ضغطه ذرعا بهذا الدرس مش الدرس، الدرس يعني الدراسة، يعني الدرس الفلسفي مثلا، ضغطه بهذا استمصر، ما مش قادر، مش قادر أوصل. فأسيء بهم وضاق بهم، فهمنا شمعة الطاقة بهم ذرعا، هذه هي، وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، يوم شديد جدا بلغ الصعوبة. وجاءه قوم، لماذا؟ خالفته زوجه لعنة الله تعالى عليها، الغابرة العجوز الخيتعور هذه خالفته وذهبت إلى قومها، إلحقوا إلحقوا، قالت لهم أبشروا أبشروا إيش فيه؟ قالت غلمان لم أرى مثلهم في الحسن والبهاء، أضافهم لوط، هم ضافوه فأضافهم، شفتوا؟ فعل وانفعال، يقال ضاف فلان فلانا، نزل عليه ضيفا، أما أضافه شو الانفعال؟ يقبله ضيفا، قالت أضافهم لوط، فجاءوا يهرعون إليه، ما يهرعون؟ مسرعين أصل الإيه؟ الإهراع هو ماذا؟ الإسراع في رعدة. جاي معناها خلاص مغلوب على الإسراع في رعدة من ماذا؟ من برد، تكون بردان يسرع أو غضب غضبان، هذا أصل الإهراع. لكن بعد ذلك توسعوا فيه واستخدموه في كل إيه؟ إسراع مع تدافع، بيسرعوا قاعدين إيه وبتدافعوا يهرعون. ما تقول ليش يهرعون؟ فيش يهرعون في اللغة العربية، كلمة هذه ما فيش يهرع، مش موجودة، في يهرع. هذا بسموه المبني إيش؟ للمجهول، المبني لغير الفاعل. في كلمات هيك دائما مبنية دائما إيش؟ للمجهول، مثل يهرع، مثل يستهتر، مش يستهتر، يستهتر، مثل هزل، لقد هزلت حتى بدا من كلاها حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس. العلامة ابن علان الشيخ رحمه الله عنده كتاب لطيف خاول بده يتوسع، اسمه إيه؟ إتحاف الفاضل لما بني لغير الفاعل، كله عن الفاضل زي العاد، هرع هزل كذا استطير فرحا استطير كثيرة. يهرعون إليه ومن قبل، يعني من قبل هذا اليوم ومن قبل هذا الفعل ما كانوا يعملون السيئات، يعني هذا ديدنهم وهجيراهم، هذه عادتهم. شو السيئات على هذه؟ إتيان الذكور والعياذ بالله، ما سبقهم إليها أحد من العالمين، لعنة الله تعالى عليهم. حتى الجزاء كويس جاء حتى الجزاء كويس. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. من بناته؟ نساء المدينة، لأن كل نبي أيها الإخوة بالنسبة لقومه رجالهم ونسائهم بمثابة مين؟ الأب. كل نبي معروف على فكرة، العرب وإلى هذا الوقت يجعلون الملوك كذلك، قال والملك هذا بمثابة مين؟ الأب، قال هو أب لهم كلهم. حتى السادات رحمة الله عليه قال يا أولادي تختاروني، أولادي أنت أولادي. مسكين راح فيها. المهم فالنبي قال أنا لكم بمثابة إيش؟ الأب. النبي حديث صحيح، أنا لكم بمثابة إيه؟ الأب. هو حتى أكثر من هيك، هو أولى بنا إيش؟ من أنفسنا وأزواجه أمهاتنا. شوف ما قالش الله هو أبوكم أو أزواجه أمهاتكم، قال هو أكثر من أب عادي. كل نبي عادي أب صح وأزواجه أمهات المؤمنين، إلا النبي هو أكثر لسه من الأب عادي وأزواجه أمهات المؤمنين. المهم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ايش الغبي هذا؟ واحد غبي مره، مفسرين للاسف مبتدعه قال هو عرض بناته، قال بنات الصلبيات يعني حتى للفاحش. ايه الهلفة؟ ايه الكلام الهبل هذا يا اخي؟ بقول لك اطهر، كيف الله يسميها ويقر تسميه ايه او وصف او نعت لوط لها بانها ايه طاهره، فعلى طاهر وتقول لي انت ايه فاحشه؟ فاحشه ايش يا حبيبي؟ ايش كان الفرق هذا؟ وبعضهم قال هذا كبيع السابري. ما بيع السابري؟ المستر، تعرف المستر؟ بيع المستر؟ المستر بيع المستر، ليش تشتري انت؟ روح لك هذا مستر بنبيعوش هنا، عرضينه عرضيك، بدك روح روح على المخزن الاصلي ممكن غادي تعمل الصفقه. هنا هذا بيع مستر، في اللغه الفصحى اسمه بيع السابري. فهو عرض بناته هيك، مش انه الحين يخذون حتى ويتزوجوهن، لا، انه موجودات اللي بده بعدين بنشوف بنفكر، ترضى هي بترضى انت بنعمل كذا. يعني قصدهم قال لهم ايه؟ خذوا النساء، ايش بدكم في الغلمان؟ شوف هالمناكيد هذول المناحيس والعياذ بالله، اذا الفطره خلاص نكست كل شيء انتهى، ما فيش منطق. ايش قالوا عاد؟ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت، ما انت عارف وفهمنا ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. نحن ليس لنا كبير عرب في النساء، احنا مش تعون نسوان البعد هم بتعون اولاد، اعوذ بالله منهم، احنا الله تعالى عليهم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أخ قال وين عشيرتي؟ قال أو كان له عشير غادي، هو أصلا من وين؟ من بابل، من أور، جاء مع إبراهيم عمي، مالوش ما عندوش حدا مسكين، قال ماليش عشير أنا يدافع عني. قال والجواب إيش المحذوف؟ لبطشت بكم أو لمنعت ضيفي على رغمكم وإذلالكم، بس مش قادر أنا، قال أنا لحالي، قال ومش ما عنديش قوة، ما عنديش أي نوع من القوة أقدر أصد وأحامي عن ضيوفي وعن شرفهم. ما هالمصيبة هذه؟ عشان هو فعلا سيئة بهم وضاق بهم ذرعا، قال لي هالمصيبة هذه وحلوين جدا جايين لي عندي مش عارف ملائكة لحد الآن. قالوا يا لوط، اسمعوا النهاية العجيبة عاد، إنا رسل ربك. يا أخي عرض قرآن عجيب والله العظيم، عرض مسرحي مخيف معجب مدهش. شوفوا هيك فعلا كأنك بتتابع مسرحية. هنا انظروا ماذا حصل، هذه بسموها العقدة الآن هذه عقدة القصة كلها، يعني كشفوا عن حقيقتهم. قالوا انحلت العقدة الآن، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قال تعالى في سورة القمر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. إيش اللي حصل؟ قالوا إحنا مش بشر، انتبه خلي عنك. طبعا كان لوط يقول مفسرون يجادلهم من وراء وراء، لم يفتح لهم الباب، مش هل يفتح الباب، فبدأوا يتصورون إيش الحائط عليه، ما بدأش يفتح الباب، خايف بغلبوه عضيوفه البشر فكرهم، فجاءوا بتصوروا الحائط عاد. في هذه اللحظة قالت ملائكة خلي عنك افتح لهم الباب، نحن رسل ربك. أوه. فتح الباب مباشرة جبريل بجناحي ضربهم فعميت أبصرهم كله، فرجعوا القهقرة يصرخون صيحون مفزوعين أن جاء أن جاء، راحوا نعموا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، خلاص يلا هذه أولها لسه غير، والصبح بإذن الله الموت في الصبح نحن صبحهم لعنة الله تعالى عليهم. نعم قالوا إلي يصلوا إليك فأسر بأهلك، قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر من العشرة فأسر بأهلك، وقرأ سائر العشرة السبعة قراء السبعة فأسر بقراءتنا هذه. إيش الفرق بين فأسر بأهلك وفأسري؟ فأسري بهمزة القطع صح؟ معناها أصل الفعل بتكون إيش؟ ثلاثة ولا رباعي؟ رباعي أخذناها في دروس التصريف والنحو صح؟ لكن فأسري بتكون أصل الفعل ماذا؟ قلنا همزة إيش؟ الصلة أو الوصل من ضمن مواردها أيها الإخوة ومظانها. ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر الثلاثي، بتكون ثلاثي. إذا في عندنا إيه فعلان الآن؟ سرى ثلاثي وأسرى. إذا سرى فممنوع تقول لي إيه فأسري، لازم إيه فسري، سرى فسري أما إذا أسرى لازم إيش فأسري لأنه رباعي، الأمر من الرباعي مع همزة إيش القطع عشان نفهم القراءات مع النحو والصرف طبعا، مش هي قراءات هي جاية إلها توجيه. طب ما الفرق بين سرى وأسرى؟ ما في كبير فرق، بعضهم عادل بينهما قال إيه سرى وأسرى إذا سار من الليل، بعضهم قال أسرى إذا سار من أول الليل، وسرى إذا سار من آخر الليل، اللي بسافر وبسير في آخر اللي يقال سرى، إذا سار من أول الليل يقال إيش أسرى. إحنا قراءتنا هنا فأسري بالقطع صح؟ إذا هذه من الثلاثة والرباعي، من الرباعي صح؟ إذا من أسرى يعني على أساس إيه؟ على كل. وفي أمثال عرض مشهورة السائرة عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى إيش معناها؟ اللي عنده سفر اللي عنده إيه وحاب يصل للمرغوب والمطلوب تبعه سافر من أول ليل بدري، ما بطلع عليه الصباح تحمد عاقبة يكون يمكن وصل إن شاء الله إيش مقصوده، مش يضيع الليل كله في النوم وبده يسافر الصبح في بلاد العرب وكلها حر وطبعا إيه وذؤبان وعقارب وحياة تلسع وتلدغ ممكن يهلك ومش هيقدر يواصل في النهار شمس، أنا صحيح بسافر في الليل، أنا صحيح الليل أخفى للوين. تأخرنا عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله.